بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند مشهد من مشاهد قصة يوسف عليه السلام، وهذا المشهد هو أن يوسف عليه السلام أراد أن يبقي أخاه من أمه معه في مصر، ولكن كيف يأخذه من إخوته ليبقيه معه، وقد أخذ أبوهم ميثاقا عليهم أن لا يضيعوه وأن لا يفرطوا فيه كما فرطوا في أخيه من قبل. إذن فلا بد من حيلة يستطيع بها أن يبقي أخاه معه. هذه الحيلة جند الله له فيها حتى إخوته الذين يعادونه وكانوا يحقدون عليه وعلى أخيه، فجاء بأمر الصواع ودس في رحالهم، ثم بعد ذلك نادى المنادي بالسرقة: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك اللي هو اللي كان بيشرب فيه، وبعد ذلك أصبح كيلا يكال به، فما جزاؤه إن وجد في رحاله؟ فنطقوهم بأنفسهم بالحكم وقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، اللي تجدوه في رحله يبقى تخدوه. يبقى إذن المسألة من الذي أعان عليها؟ هم أنفسهم. كذلك كدنا لصالح يوسف، ومن اللي حكم؟ هم نفسهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وقد شاء الله أن يسخر الأمر من يوسف ليضع السقاء في الرحل، ومن إخوات يوسف ليقرروا المبدأ الذي يحكم عليه بحيثيتهم. إذن كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد لصالحه، ما تقولش كدت له يعني عملت فيه كيد، لا، كدت لصالحه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كلمة نرفع درجات من نشاء، على أننا لا نتهمه بالسرقة لأننا نريد به عذابا أو نريد به ضياعا، نحن نريد به رفعة. فكأن كثيرا من المصائب تحدث للناس وهم لا يدرون ما في المحنة من المنح. فإذا كل حاجة تسقط على الإنسان من غير رأي منه لا بد أن يشعر أن فيها لله منحة. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. هم بيكيدوا ويعملوا كذا وكذا، ولكن هم كذا وهم أعانون على مصلحتنا، لأن فوق كل ذي علم، ومعنى ذي علم يعني صاحب علم، يبقى فيه صاحب وفيه علم، الاثنين منفصلين. الصاحب يوجد أولا صاحب العلم، وبعد ذلك يطرأ عليه العلم فيصير صفة له، لكن فوقه مش صاحب علم، لا، عليم، يعني العلم ذاتي فيه، والعلم اللي ذاتي فيه هو من مين؟ إذن قوله كدنا ليوسف لأن فوق كل ذي علم عليم. فماذا كان موقفهم في الرد؟ طبعا يبهتهم، ومعنى يبهتهم أول بسط لهم إنهم ينصرفوا إلى الولد اللي وجد السقاء في رحله ويوبكوه: انت احرجتنا، انت فضحتنا، انت خليت راسنا مش عارف ايه، انت ايه، ويقعدوا يعملوا. وتوجد اسباب عندهم للحفيظة عليه لا للرفق به، لان هم موقفهم منه من اخوه ليوسف واخوه ايه احب الى ابينا منا، ما هم ابناء مرة تانية، ابناء راحيل. اذا فيوجد مش يوجد عندهم، كان لو أنك أخوة لزق كده وما فيش فيه عندهم كانوا يمكن يتلطفوا به، إنما طبعا قعدوا يوبخوه. فقال لهم: اللي وضعوا في الرحل بتاع اللي وضعوا رحالكم كلها ما أعرفش حاجة. فجيه واحد منهم في السير بقى قال له: يا بني راحيل، ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم، يعني يا أولاد يا أولاد فلانة ما أكثر ما نزل علينا من البلاء منكم. فقال بنو راحيل نزل عليهم من البلاء منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم. قالوا بقى إيه؟ ابتدعوا بقى إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل. تلمت الحكاية وعرفت مناط العداوة هو ومين برضو يوسف وأخوه برضو إن يسرق فقد سرق مين أخوه من قبل. إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل دي سموها قضية شرطية. ومعنى القضية الشرطية أن حدثا يحدث بسبب حدث يحدث قبله. يعني حدث يحدث بشرط أن يحدث قبله حدث آخر. في حدث يحدث لوحده وفي حدث يحدث بشرط أن يحدث كذا. تقول للولد إن تذاكر دروسك جيدا تنجح. يبقى في حدثين، حدث مذاكرة وحدث نجاح. فكأن حدوث النجاح شرط فيه أن يكون إيه؟ فيه إيه؟ مذاكرة. يبقى أنه اللي يجي الأول، أيهما يأتي أولا؟ لازم يأتي الشرط. ما دام فيه حدث فيه شرط لوجوده يبقى لازم يوجد الشرط أولا. يوجد الشرط اللي هو بعد أداة الشرط، إن يسرق أدي الشرط. يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى نقول اللي يحصل يبقى بعده، بقى يجيبوا اللي يحصل قبله. إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل، مسألة مش كلام مش. إن يسرق فقد سرق أخوه من قبل، نقول إن يسرق يحصل كذا بعدين، إنما إن يسرق الآن تعلل ده شرط في أنه يحدث أمر حدث من زمان، ده مش منطقي في الشرط. زي ما يرد في القرآن إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. الله، إن يكذبوك الآن يبقى جواب الشرط اللي يحدث فقد كذبت رسل من قبل، ده الزمان اللي يحدث فيه جواب الشرط لازم يكون بعد الزمان الذي يحدث فيه الشرط. يبقى لازم الأسلوب فيه كلام تاني. أم قال لك إيوة، قد يعدل بالشيء عن سببه. إزاي بقى؟ فكأن ربنا بيقول للرسول إن يكذبوك الآن لا تحزن. ليه؟ لأن دي مسألة ويا الرسل كلها ما قد كذب. يبقى إذن دي دليل الجواب، مش هي الجواب، دي دليل الجواب. يبقى إن يكذبوك يا محمد فيما تنقل إليهم من أخبار السماء فلا تبتئس فلا تحزن. يبقى الجواب هيجي بعدين ولا لا؟ يبقى يجي بعدين. أمال فقد كذبت رسل من قبلك دي دليل الجواب أو حيثيات الجواب. لا تحزن يا محمد، لأن دي ظاهرة في كل الرسل، لأنهم يجيئون بما ينكره المرسل إليهم أولا فلا بد أن يكذبوا. يبقى إذن الشرط استقام ولا ما استقامش؟ إن يسرق فقد، فلا تتعجب يا عزيز مصر. ليه؟ لأن دي خصلة في أولاد رحيل. فقد سرق أخ له إيه؟ فقد سرق أخ له من قبل. قضية الأخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لابد أن يخرج الملكات عن وضعها. لازم ساعة ما يجي أي واحد كده مستقيم الحال وغير ذلك يجي أي واحد ينغصه بكلمة، تنغيصه بالكلمة دي إدراك لما يؤلم. ما دام حصل إدراك لما يؤلم لابد أن يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين، انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع أن لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه ويقعد بقى يصرح لهم الحكاية أنا سرقت ماش. فأسرها يوسف في نفسه سكت. اذا كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق اخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكايه انا لا سرقت، ولا انما هو عايز يظل ايه؟ يظل مجهول منهم لامر ما. واحنا طبعا تكلمنا عن ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، المساله لها ظل

وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه؟ يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقول. يبقى كبر يعني معنى إيه؟ واخد من المعاني من العظمة. إنما كبر في السن قول كبر يكبر. إن له أبا شيخا كبيرا برضو لون من الترقيق، ترقيق بالعزة أو ترقيق بالضعف. فإن كان إن له أبا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغه كده إن ابنه إن حجز عشان سرقة دي تبقى مش عارف إيه قدر ديا، وإنت راجل مش عارف عزيز مصر، فحافظ على مجد الأب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش إن ابنه سرق، لأن دي أبوه. زي ما تقول يا شيخ سيبك إن ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف إيه، استرها عشان خاطر مش عارف إيه، استرها عشان خاطر إيه، بقى أنت توقف في لما وقفت التهمة ومش عارف. أدي إن كان الكبر من ناحية إيه؟ من ناحية العظمة. أو شيخ كبير يعني راجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين؟ وخصوصا إن حصل له قبل كده، هم عارفين بقى إن له أبا شيخا كبيرا. فإن كان ولا بد خذ أحدنا مكانه، وهو يروح لحاله، وإحنا هو بقى إن هياخذ أحد مكانه هتفوت المسألة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لا لا ده حق، مش ممكن هناخد منه، وانتوا مالكم، وانتوا جنبكم ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. وهذا ليس امر غريب عليك، لانك انت نراك من المحسنين بسوابق ما فعلت معنا، انك انت انزلتنا منزل كريم واكرمتنا واديتنا بضاعتنا اللي هي أسمان الميرة اللي احنا خدناها وردتنا إلى أهلنا، فمن يصنع ذلك لا يظن علينا بمثل هذه الايه المثل. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ترقيقات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. احنا هنمشي بالحق. إنا إذن لظالمون. ساعة ما تسمع إذن فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة. إن إذن يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نكون إيه؟ يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وأنتم حينئذ تنظرون. إذن إمتى؟ إذا بلغ حد. وأنتم حين تبلغ الروح الحلقوم تبقى منكم كده. يبقى التنوين جاي عوض عن مين؟ عن الجملة اللي فاتت دي كلها. إن إذن إمتى؟ إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده، في هذه الحالة نكون ايه؟ نكون ظالمين. فعلموا ان الترقيقات لا تجدي، والمسألة لا يبت فيها بسهولة، لانها تتعلق بامر خطير. فلما استيأسوا منه يقال يأس، يعني قطع الامل من الشيء. يأس قطع الامل من الشيء. اما اطباء يعالجوا واحد كده ويبقوا كده، وبعدين يقول لك والله الطب ايه خلاص يائس. يائس يعني يقطع الايه؟ ده مش قطع الامل، ده هم استيأسوا، لانهم قعدوا يرققوا بالوان المرققات ولا مفيش فايده. كل ما يجي مرقق كانهم يلحون على الايه؟ على اليأس ان ياتيهم. استيأس طلب ايه؟ طلب اليأس. كأن لما تبان حاجة كده اللي هنسدد، تبان حاجة تلاقيها إنسان يقول لك دي ما تنفعش، طب ما تستنى يقول لك لا ما تنفعش. يبقى كأنهم يطلبون الإيه؟ ليه؟ لأن الظروف المحيطة أو الجو المحيط ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه بارقة. كلما تبدو بارقة أمل إيه؟ فكأنهم يطلبون الإيه؟ يطلبون اليأس. فلما استيأسوا منه، أي من يوسف ومن الموقف ومن إنه يديلهم الولد، خلصوا نجيا. كلمة الشيء الخالص أو خالص يخلص، كأن الشيء كان مشوبا بغيره فخلصناه من ذلك الغير. لما نجيب مثلا الذهب ونقعد نحطه في البوتقة ونقعد نغلي فيه كده كده عشان إيه؟ عشان نخلصه من المعادن الأخرى، عشان يبقى إيه؟ يبقى صافي. فكل شيء تخلصه من شيء من الشوائب دي يقال إنك إيه؟ خلصته. خلصته يعني جعلته مخلصا، يعني ذهب يبقى ذهب بس، عيار عيار 24، مانيش عايز عيار لا 18 ولا 16 ولا حاجه، عايز ابتر كل الايه؟ كل المعادن اسمه خلص. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا أي إخوة يوسف. طب خلصوا علشان فيه يطلعوا نفسهم من إيه؟ قال لك مهم في جمع بقى العزيز واللي حواليه وكل دول موجودين. طيب وأخوهم اللي هو يعني موضع القضية خلصوا نجيا، يعني إيه؟ خدول زي احنا ما نقول طيب ناخد لنا جنب كده بعيد شويه كده عشان نتفاهم في الموضوع يبقى خلصوا نجيا، ابعدوا انفسهم عن الاجتماع الذي كانت اللقطه فيه. خلصوا نجيا، خلصوا نجيا اي نجيا زي ما تقول بيتناجوا، والمناجاه مسره، والمسره لا تكون الا في امر الله. تحب ان غيرك بدليل ان هو طلع من الناس وقعدوا يتناجوا، خلصوا نجية ويتناجوا ياخدوا الأمر ويتشاوروا في الايه في الموضوع. فلما استيأسوا منه خلصوا، كلمة خلصوا جماعة ونجيا مفردة، دي من ضمن الأشياء اللي لسانهم مش ملكته عربية ياخدوها على القرآن. يقول لك بيتكلم جمع وبعدين يجيب لي ايه ويجيب لي مفرد زي والملائكة بعد ذلك ايه ظهير. فإنهم عدو لي، يعني مش فإنهم أعداء، فإنهم إيه عدو لي. ما فهموش إن اللغة فيها ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع. ليه؟ قال لك لأن لما يقول والملائكة بعد ذلك ظهير أو يقول ظهراء بدلها، يبقى كأن كل ملك من الملائكة له قوة بتاعه، والملائكة بعد ذلك ظهر، ده قوة مجتمعة على شيء واحد، يبقوا عملوا إيه؟ مش كل واحد له، تبقى دي المثل. فإنهم عدو لي، أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون، ده سيدنا إبراهيم اللي بيقوله، فإنهم اللي بتعبدوه إيه؟ عدو لي. مش ده عدو وده عدو، ده المسألة شركة انهم ايه ايه ويا بعض كده ايه عدو كذا. يبقى كلمة صديق، كلمة عدو، اهي كلمة نجي. لما نيجي نحلها للمعنى نقول ده نجي دي مفرد وهم جماعة، تقوم تقول والمعنى فلما استيأسوا منه خلصوا متناجين. خلصوا ايه متناجين. لما يجي مثلا القاضي الواحد يحكم في قضية اول درجة يقول حكم القاضي عدلا يعني عادلا، طب ومكتب من هيئة متعددة بقى ومستشارين، حكم القضاة ايه عدلا، مش كل واحد له عدل، ده هم كلهم ايه كلهم عدل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ساعة ما يخلصوا عشان يتناجوا يبقى عادة الرأي الاول لمين؟ مين اللي يتكلم؟ الكبير اللي فيهم اللي له عقل اللي له حكمة اللي مفهوم له مثلا انه سوابق في هذه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، اول المناجاة بقى ايه؟ قال كبيرهم، كبيرهم يا ترى كبيرهم من كبر يكبر اللي هو في السن مثلا روبيل مثلا، ولا كبيرهم اللي هو رئيس الرحلة اللي هو شمعون مثلا، او الكبير اللي له عقل كده وله متميز ويستشار في المسألة، وده كان ايه يهوذا. قال كبيرهم ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. انتم مش عارفين الحكاية دي، يبقى لابد ان تكون مناجاتكم في اطار هذه القضية، اوعوا تغفلوها، لان ابوكم قد عليكم ايه موثق، مش هو قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه سهم قال الله على ما نقول إيه، قال لهم افتكروا الإيه الحكاية دي، وافتكروا أن المسألة عايزة بس تنبه أكتر، لأن لنا سابقة وياه، لأننا من قبل أخذنا برضو يوسف وقالوا لا ده احنا هنحفظه مش عارف إيه ونعمل إيه. إذن فلتكن المناجات في هذا الإطار، ما تبعدوش عنه. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي ميثاق وعهد من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فما دامت المسألة كده أنا بعلن عن حكمي في هذه المناجاة، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لا أنا رايح ولا أنا هقعد هنا، لن أبرح الأرض

الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة، يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه. أم قال له أنتم نسيتم قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. طب ما هم بقوا ثلاثة بقى يوسف وأخوه بنيامين والكبير، يبقى يقول بهم ولا بهما؟ مش عارفين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف الحاجة، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات، وإحنا بقى يبقى مثل لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى وإياه. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله، تولى عنهم عن مين؟ طب الأولاد، طب لم الأولاد اللي قولوا قالوا له القضية دي من قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وبعدين تولى عنهم، هيجي في الكلام ما يفيد على أنه بيخطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله، ده هو تولى عنهم سبهم، كأن لما يجي الواحد خبر كده يزعله ولا مش عارف ايه زي النذير كده وبتاع وحاجات زي دي، يقوم ايه يقطع المسألة ويسيبهم ويتم راح ليخلوه بنفسه. ليخلوه، قالوا انه خلى بنفسه لأنه البشرية بتاعته هتتحسر على يوسف، يقول وأسف على يوسف وهو لا يريد أن يشكو بسه وحزنه لأحد من خلق الله. هو لأنه قال أنا حشكو بس وحزن المين بس. ولذلك قيل إن واحد من إخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن أبيك إسحاق. تهشمت يعني بقيت إيه زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده انت لسه ما وصلت السن ابوك اسحاق، ابوك اسحاق لسه وكان فتوى. قال انما هشمني يوسف. فعتب الله عليه هذه الكلمه، قال اتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئه اخطاتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك هيقول انما اشكو ايه بس وحزني الى مين؟ يبقى التولي علشان ايه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمه ولا يبقاش حد سمعها، يبقى كانه ما بيشتكيش للناس، بيشتكي لمين ايه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا اسف. ساعه ما تسمع يا اسف او يا ويلتى االد وانا، ساعه ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه واسفاه ومصيبتاه، انت بتنادي المصيبه ولا بتنادي الاسف؟ قال لك ايوه. في ساعات تضيق النفس بالأحداث يقول يا هم هذا أوانك فاحضر. يا أسف يعني يا أسف ده إيه أوانك، اسعفني وتعالي. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله، برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في أخوه والكلام في الكبير والكلام، قال لك يا أسف على يوسف لأن يوسف قاعدة المصائب دي كلها، مش هي الحكاية الأصل فيها هو وأسف على يوسف واللي جرته حدثيته عليه، يعني دي تبقى فيها بنامين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضه بإيه بسببه، يبقى قاعدة المصائب مين؟ أو يا أسف على يوسف لأن أخوه بنامين لما راح كان أشبه الناس به، فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه إيه يوسف، فلما راح ابتدى برضه يبقى فيه حاجتين اتنين، طاقة البنامين وطاقة المين؟ للي كان بيمثله من مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. بيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى بيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه، مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عاملة ايه غشاء على السواد، يبقى ابدو ابيض او من كثرة ما ايه ما بكى. وبيضت عيناه من الحزن لكن هو كظيم، برضو كظيم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفيه محدش يقدر يمنعها، انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لابراهيم ان العين لايه القلب ايه، وإن على فراقك يا إبراهيم لإيه لمحدود، لأن الله لا يريد من الإنسان أن يكون جلمودا، أن يكون صخرا لا ينفعل للأحداث، لا ينفعل للأحداث، لأن هذا لون يجب أن يكون في إنسانيتك، لأن هذه عاطفة الله يريد أن يبقيها بس يعليها، يبقي العاطفة. أن الله خلق في الإنسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فينا، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فينا، إنما هو عايز الغرائز لمهمة والعواطف لمهمة. ساعة ما تيجي المسألة تخرج عن مهمتها يقول له لا، المنهج بقى يهذب لك الإيه، يهذب لك المتاع. الغريزة، غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل، يقول لك ايوه بس خدها على قدها، ما تبقاش نهم، ما تبقاش شرح. غريزة حب الاستطلاع وانك تعرف ذيا وتعرف دي وتعرف دي، بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا. يبقى فيه غرائز الله يريد، وانا غريزة الجنس واستبقاء النوع، ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الاولاد والذريه والسلالات، انما ما تعملهاش انطلاقات وحشيه بقى. الله، اذا فالغرائز تفضل والعواطف ايضا ايه، لان العواطف دي هي اللي هتسوس العيل، امور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه، ما نموتش العواطف دي، انما ايه نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه نزعيه، ياخدها على ايه على قدرها. وكظيم ماخوذ من كظمت القربه، القربه لما تملي ميه كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل ايه، نروح رابطين البتاع دي كظمنا عشان ما ايه ما تلقى ما يطلعش الميه. فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراح وقال كده، وبعدين واسف على يوسف، ساعة ما قال واسف برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفضل على الحكاية، حتى انك تذكر يوسف لما تموت، هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت. الله، يبقوا سمعوا واسف على يوسف، ما تولى عنهم ليه؟ قال لك لا، ما هو في اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيلة والدنيا، هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ، اي لا تفتأ، اي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا. والحرض هو المشرف على الهلاك، او تكون من الهالكين، يعني يوصلك الاول مرحلة ايه تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، ملكوش انتوا دعوه بيا، سيبوني لحالي، والى لقاء اخر ان شاء الله.